المؤلف رحمه الله كتاب الجماعة والإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيخطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث الأول في كتاب الجماعة والإمامة، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام فيه أمورا عديدة. أهم هذه الأمور كما ذكر العلماء رحمهم الله وجوب صلاة الجماعة، فقد أخذ كثير من العلماء هذا الحكم من هذا الحديث، وهو أن صلاة الجماعة واجبة على كل إنسان مسلم ذكر قادر. وهناك أعذار تسقط بها الجماعة كالخائف والمريض والمرافق للمريض والذي له عذر يمنعه، له صنعة يخشى عليها، كل من له عذر مشروع فإن الجماعة تسقط عنه. لكن من لا عذر له من الرجال، لأن النساء لا تجب عليهن صلاة الجماعة، كل من لا عذر له من الرجال فصلاة الجماعة واجبة عليه، يعني يأثم إن لم يصلها في الجماعة حيث ينادى بها. والدليل على ذلك كما ذكر العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام هم هنا عقد العزم هم على أن يحرق بيوت المتخلفين عليهم، وأقسم على ذلك عليه الصلاة والسلام حيث قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم القوم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الإمام، هو الذي يصلي بالناس، لكنه من شدة في هذا الأمر وخطورته عزم على أن ينيب بدلا عنه رجلا يصلي بالناس، ثم يخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة، إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع المسلمين، قال: فأحدث عليهم بيوتهم. وقد ورد في بعض الأحاديث في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا ما فيها من النساء والأطفال، لولا ما فيها من النساء والأطفال. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بأمر عظيم، وعندما هم عليه الصلاة والسلام بتحريق بيوتهم فإنه ما كان له أن يهم بذلك لولا أن هذا الأمر من الأمور الواجبة، وأن تركه من الأمور المحرمة. لو كان هذا الأمر من فروض الكفايات أو كان هذا الأمر من المندوبات لما ترتب على ذلك هم النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق البيوت، لأنه لو كان من المندوبات لكان لهم سعة ولهم عذر في عدم حضور صلاة الجماعة، وإنما تفوتهم الأفضلية. ولو كان من باب فروض الكفايات لكان في صلاة من يصلي الجماعة مع الإمام غنية، لأن فرض الكفاية يسقط بفعل البعض، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود من يصلي في المسجد جماعة هم بتحريق بيوت المتخلفين، فهذا دليل على أن صلاة الجماعة واجب عيني، واجب عيني على كل من لا عذر له من الرجال، وإلا لما هم النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق بيوتهم عليه. ثم يشير النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى نوازع النفوس وحبها للدنيا وحبها لما يتناسب مع طبيعتها. فلو كانت هناك مصلحة دنيوية، لو كانت هناك مصلحة دنيوية يعلمها هؤلاء المتخلفون، لو كانت هنالك دعوة، لو كان هنالك طعام دسم لتسابقوا إليه لشهدوا الصلاة. لكن لما كانت هذه الصلاة عارية عن أمور الدنيا وعن مصالحها، وإنما هي حق لله سبحانه وتعالى وأجرها في الآخرة، كان هؤلاء يتخلفون عنها. وهذا وعيد وتهديد لمن يتخلف عن صلاة الجماعة وهو لا عذر له، وهو لا عذر له، فإنه سيبوء بإثم عظيم إن لم يتب من فعلته هذا وإن لم يداوم على حضور صلاة الجماعة. فهي واجب كما ذكرنا. وهناك أمر آخر، أن الله سبحانه وتعالى أحاط هذا الواجب بما يرغب في أدائه، لم يجعله فرضا واجبا على كل مكلف من الرجال فحسب، بل ربط أداءه بأجر عظيم حتى يرغب فيه. وهذا من ميزة هذه الشريعة كما ذكرنا غير مرة، ومن أوجه الخلاف بينها وبين شرائع البشر، ولا وجه للمقارنة بين شرع الله وشرع غيره. لكن شرائع البشر عندما ترد فيها الأمور الواجبة التي تلزم المكلفين فإنها تكون عارية عن الثواب، من فعل الواجب سقطت عنه المطالبة، ومن لم يفعل عوقب. لكن شريعة الله أحكم الحاكمين تميزت في هذا الأمر، أن من فعل الواجب سقطت عنه المطالبة لكن ثبت له الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى أيضا. فلهذا أداء الصلاة يسقط عن العبد المطالبة، من صلى حتى لو منفردا، لو صلى في بيته يسقط من ذمته التكليف بأداء الصلاة، لكن يبقى في ذمته التكليف بصلاة الجماعة، فهو محاسب على تفريطه وتركه لصلاة الجماعة. لكنه لو أدى الصلاة جماعة كتب الله سبحانه وتعالى له الأجر العظيم الذي لا يناله وهو يصلي لوحده، وهو يصلي في بيته. وهذا من المرغبات في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي الاستقامة على منهجه. فإن هذا الأمر كما أن فيه إسقاطا للعقوبة، فيه أيضا مثوبة عند الله سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذان الحديثان حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يدلان على الأمر الذي ذكرناه في نهاية شرح الحديث المتقدم، وهو أن الله سبحانه وتعالى كما كلف العباد بصلاة الجماعة الرجال القادرين بصلاة الجماعة، فإنه ربط ذلك بالأجر العظيم، وهذا يكفي لأن يتسابق الناس لأداء الصلاة الجماعة حتى لو لم يكلفهم الله سبحانه وتعالى بها، ما دام أن فيها هذا الأجر العظيم فإن هذا يكفي لوحده لأن يتسابق الناس إلى أدائها جماعة مع المسلمين. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى عظم هذا الأجر كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. الصلاة الواحدة، صلاة الرجل في الجماعة تفضل صلاة الرجل بمفرده ب27 درجة. وكما قلنا إن هذه الدرجات وهذه الأجزاء وهذه القراريط هذه كلها مقادير من الأجر تدل على جانب من فضل الله سبحانه وتعالى، ولكننا لا نعلم مقدارها بالتحديد، لا نعلم مقدارها بالتحديد. قد يجتهد الإنسان في تعرف هذه الدرجات أو في تعرف هذه المقادير فيقول إن الحسنة بعشر أمثالها مثلا والصلوات خمس، وإذا كانت الحسنة بعشر أمثالها فإنها حينئذ تكون ب25 درجة أو ب25 جزءا كما جاء في الحديث الثاني حديث أبي هريرة، لكن هذا الأمر ليس بقاطع لأنه قد ورد في حديث أبي هريرة صلاة الجميع تفضل صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. بعض العلماء قالوا الجزء هو الدرجة، وبعضهم قالوا لا الجزء شيء والدرجة شيء باعتبار بعض الصلوات، لكن الشيء الذي يمكن فهمه من كل هذا هو أن الله سبحانه وتعالى رتب أجرا عظيما وثوابا جزيلا على صلاة الجماعة بما لا يوجد مثله في صلاة الفرد، سواء قلنا إن الجزء هو الدرجة أو قلنا إن الدرجة غير الجزء، لكنه شيء عظيم. 25 أو 27 هذا شيء عظيم من فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس هو الحد الذي ينتهي إليه الثواب في صلاة الجماعة وفي الحضور إلى المساجد، بل هناك أمور يتضاعف بها الثواب من فضل الله سبحانه وتعالى في الحضور إلى المساجد، وسيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل ما يدل على ذلك مما يؤكد أهمية الحرص على أداء الصلاة جماعة وعلى أهمية الحرص على المشي إلى المساجد حتى يكتب الله سبحانه وتعالى الأجر لمن يرتاد هذه الأماكن الطيبة التي تحفها ملائكة الله وتتنزل عليها رحمات المساجد بيوت الله في الأرض. فلذلك كان حريا بكل إنسان مسلم أن يحرص على اغتنام هذا الأجر. تفضل صلاة الجماعة ب27 درجة كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما و25 جزءا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا يضاف إليه أمور أخرى كما قلنا ستأتي إن شاء الله في الأحاديث اللاحقة. هذا كله لا يتأتى لمن صلى وحده، لا يتأتى لمن صلى وحده، لأن من صلى وحده ينال ثواب الصلاة فقط، لكن مضاعفة الثواب إنما تكون لمن حرص على أداء صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة مشروعة في كل حال، في الحضر وفي السفر حتى في الخوف في الحرب، عندما يلتحم الكفار والمسلمون في المعركة فإن الصلاة جماعة أمر مشروع متى ما قدر عليه المسلمون، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، في المعركة في القتال، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم، فإذا سجدوا ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحة. صلاة الجماعة مشروعة حتى في هذه المواضع، مهما أمكن الإنسان المسلم أن يصلي جماعة فهذا هو الأفضل، هذا هو الواجب في الحضر وفي السفر وفي الخوف. ولهذا يجب أن نحرص حرصا شديدا نحن بأنفسنا، وأن نعلم أولادنا، وأن ندعو إخواننا، ونفكه من حولنا بحكم صلاة الجماعة، وأن لا يغرينا الشيطان، وأن لا نعتمد على بعض الأقوال التي تهون من شأن صلاة الجماعة، وهي وإن كانت صدرت عن بعض أهل العلم، إلا أن الذي يدل هنا عليه الحديث المتقدم الذي يدل عليه على أن هذه الصلاة واجبة، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يهمه بهذا الأمر المحرم. النبي عليه الصلاة والسلام هم هنا بعدة أمور: هم بترك الصلاة هو، أن يترك الإمامة وأن يترك الصلاة في وقتها، وهم بأن يحرقها بيوت هؤلاء مع أن فيها الأموال وأنهم هم فيها. لماذا؟ لولا أن صلاة الجماعة واجبة هل كان يهم بهذا؟ ما كان له عليه الصلاة والسلام أن يهم بمثل هذا الأمر، لولا أن التفريط في صلاة الجماعة أعظم خطرا وأشد نكارة من تحريق بيوت هؤلاء عليه. فلهذا ينبغي أن نحرص أيها الإخوة على أداء صلاة الجماعة. وهناك مسألة يجب أن نتنبه لها جميعا، وهي أن المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى في الأرض. وقد يقول بعض الناس: أنا أصلي جماعة في بيت، أصلي في بيت بأهل بيت بأولادي، أصلي جماعة ونكسب الأجر، ولكن ما رأيكم لو أن الناس المحيطين بالمسجد صنعوا هذا، كل واحد صلى جماعة بأهل بيته، لماذا تبنى المساجد حينئذ؟ ومن يصلي فيها؟ إذا صلى كل واحد في بيته من يصلي في المساجد؟ لماذا شرع بناء المساجد؟ شرع بناؤها لاجتماع المسلمين فيها وتوافدهم إليها وأدائهم حق الله سبحانه وتعالى الذي افترضه عليهم جماعة. فلذلك لا يغني عن صلاة الجماعة أن يصلي الرجل في بيته حتى مع أهله وأولاده، إلا أن يكون له عذر، أن يكون مريضا، أن يكون مقعدا، أن يكون خائفا، هذه مسألة مستثناء. أما حيث تمكنه الصلاة فإنه لا عذر له في ترك الصلاة مع جماعة المسلمين. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. هذا الحديث الذي رواه أبو موسى رضي الله عنه يشير إلى أمور أخرى تضاعف الثواب، ثواب صلاة الجماعة. ليس هو الدرجات 25 أو الأجزاء 25 التي مرت في الأحاديث المتقدمة، بل هذه أمور أخرى يضاعف الله سبحانه وتعالى بها الثواب، لا تحصل إلا لمن واظب على الذهاب إلى المساجد للصلاة مع المسلمين. أول هذه الأمور المشي إلى الصلاة. فإن الإنسان إذا تطهر في بيته وخرج يريد الصلاة كما جاء في الحديث لا يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة ومحيت عنه بها سيئة حتى يدخل إلى المسجد. هذه الخطى تكتب له. ولذلك كان من أعظم أبواب البر تكثير الخطى إلى المساجد، تكثير الخطى إلى المساجد. ثم بعد ذلك هؤلاء الذين يمشون إلى المسجد لأداء الصلاة مع الجماعة يتفاوتون، منهم من يمشي مسافة طويلة، ومنهم من يمشي مسافة متوسطة، ومنهم من يمشي مسافة قصيرة، فكل على قدر مشيه، لأنه في عبادة، لأنه في عبادة. ولذلك شرع في المشي إلى الصلاة أن يمشي الإنسان إليها بسكينة ووقار، لأنه في حال عبادة، كما مر معنا في الأحاديث، الحديث في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع جلبة رجال خارج المسجد، فلما انقضت الصلاة سألهم ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا الصلاة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم السكينة. لماذا؟ لأنها عبادة، المشي إلى الصلاة عبادة. ولذلك بوب العلماء لهذا في الفقه، يقولون آداب المشي إلى الصلاة، آداب المشي إلى الصلاة، لأن هذا عبادة له آداب كسائر العبادات. فهذا مما يكتب الله سبحانه وتعالى به الأجر العظيم، يضاعف به ثواب المصلي الذي يصلي في الجماعة عندما يمشي خطى كثيرة إلى مسجده. ولذلك يقول العلماء إنه يشرع له أن يقارب الخطوة بدون ركض وبدون أن تكون الخطى واسعة، لأنه يعد لنفسه من الأجر يزيد. إذا كانت الخطوة الواحدة يكتب له بها حسنة وتمحى عنه بها خطيئة، فكلما زاد في عدد الخطى فالله أكرم، فالله سبحانه وتعالى أكرم. فلذلك يشرع له أن يقارب خطوه وأن يمشي بسكينة وقار حتى يكتب له أكبر عدد من الخطى، وكلما بعد بيته عن المسجد كلما زادت خطى، وبالتالي كلما زاد أجره. ولهذا ورد أن رجالا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يبقوا أماكنهم، لأن في مشيهم من بيوتهم إلى مساجد إلى المسجد زيادة أجر لهم، وسيأتي معنا هذا الحديث. هذا جانب من الجوانب التي يعظم الله سبحانه وتعالى بها الأجر للمصلي الذي يأتي فيصلي جماعة، غير أجر الدرجات التي مرت معنا. وجانب آخر أيضا هو في التبكير إلى الصلاة وفي انتظار صلاة الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل عن الرباط قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ورجل قلبه معلق بالمسجد، سيأتي معنا أيضا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. فانتظار الصلاة فيما إذا بكر الإنسان في خروجه وجلس ينتظر الإمام فهو في صلاة، ما دام أنه ينتظر الإمام هذا أعظم أجرا من الذي يصلي في أول الوقت ثم ينصرف إلى بيته فيستريح أو إلى عمله فيعمل. الذي ينتظر الصلاة يطول انتظاره للصلاة يزيد أجره، فيزيد الأجر بكثرة الخطى ويزيد الأجر بطول انتظار الصلاة. هذه أمور يضاعف الله سبحانه وتعالى بها الأجر لمن بكر إلى المساجد ولمن حرص على أداء الصلوات مع المسلمين جماعة، والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فشكر الله له فغفر له، ثم قال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهما ولو حبوا. وهذا الحديث الذي أورده المصنف هنا أورده لمناسبة تتعلق بكتاب الجماعة والإمامة، وهي المسابقة إلى الصف الأول، وهذه لا تحصل إلا لمن بكر إلى الصلاة كما قلنا، قد مر معنا هذا الحديث فيما تقدم، ولكن هذا الحديث اشتمل على فوائد أخرى أيضا، منها أن إماطة الأذى عن طريق المسلمين صدقة، وهي من خصال الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وكف الأذى عن الناس صدقة. فيبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عظم أجر رجل من المسلمين وجد شوكا في طريق المسلمين، والطرق العامة لا بد أن تبقى خالية ولا يجوز الإحداث فيها كما يقول العلماء، ولا يجوز الإضرار بالمسلمين المستعملين لهذا الطريق، وكل من تسبب في شيء أتلف به مالا أو إنسانا بتعديه في طريق المسلمين فإنه ضامن له. فهذا الرجل وجد شوكا في طريق المسلمين فنحاه، فغفر الله سبحانه وتعالى له لصنيعه هذا، لأن الناس لا بد لهم أن يذهبوا في الطرق إلى أسواقهم وإلى مساجدهم وإلى أعمالهم وإلى بيوتهم، فلا بد أن تبقى هذه الطرق خالية، ولا بد أن يستشعر كل إنسان مسؤوليته تجاه الطريق، وأن الطريق حق عام، المرور في الطريق حق عام لكل إنسان مسلم، فلا يجوز أن يستأثر به أحد الناس دون غيره، ولا يجوز أن يحدث فيه ما يضر بغيره. فلهذا شكر الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل صنيعه الذي وجد هذا الغصن من الشوك في طريق المسلمين فنحاه، لأنه خشي أن يتضرر به أحد من المسلمين، غافل أو أعمى أو صغير أو نحو ذلك، فلذلك نحاه، فشكر الله سبحانه وتعالى له فغفر له. وهذا لا يستكثر أيها الإخوة على فضل الله سبحانه وتعالى، فإن بعض الأعمال اليسيرة يكتب الله سبحانه وتعالى بها من الأجر العظيم ما لا يحصله الإنسان ربما بالأعمال الكبيرة، ولكن المهم هو النية الخالصة، فإذا اقترن العمل بالإخلاص كان فيه أجرا عظيما من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد أن الإنسان يأتي يوم القيامة فيجد له أعمالا مثل الجبال من كبرها، وورد أيضا أن الله سبحانه وتعالى يأخذ صدقة العبد المسلم فينميها كما ينمي أحدكم فلوه، هذا الصغير ولد الفرس كيف يربى؟ يكون صغيرا ثم يربى حتى يكبر، كذلك الصدقة، وهذا من باب التقريب، ينميها الله سبحانه وتعالى ويبارك فيها حتى تصبح شيئا عظيما. فلهذا يجب على الإنسان المسلم ألا يحقر شيئا من عمل المعروف ومن عمل البر ومن عمل الخير، كما ورد في الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وجاء في الحديث وتبسمك بوجه أخيك صدقة. فلهذا عندما علم الله سبحانه وتعالى إخلاص هذا الرجل وأنه إنما فعل هذا الأمر اليسير إزالة هذا الغصن من طريق المسلمين، إنما فعله نصحا للمسلمين ومحبة لهم حتى لا يتضرروا به، شكر الله له فغفر له على هذا العمل. وبالمقابل أيضا يجب أن يحترز الإنسان من أمور المعاصي، أن يحترز من أمور المعاصي، فإن العبد المسلم قد يفعل من المعاصي الشيء الذي يستصغره ويحتقره ويكون في مؤخرة عينه، ولكنه والعياذ بالله مجلبة لسخط الله، مجلبة لسخط الله. رب كلمة يقولها قائل تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ويقول بعض الصحابة إنكم كنتم إنكم تعملون أعمالا تعدونها كالقذاة، شيء يسير كنا نعدها من الكبائر. فالإنسان قد يحتقر الذنب وقد يستصغره، ولكن هذا الاحتقار والاستصغار قد يقود إلى غضب الله سبحانه وتعالى، لأنك بهذا العمل اليسير الذي تجترئ به على حدود الله وتجترئ به على محارم الله قد تقع في غضب الله من حيث لا تشعر، وقد يقودك هذا الصغير إلى